إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نجاه إلى يوم الدين. أما بعد، اللقاء مع حضراتكم يتجدد مع ما بدأناه من شرحنا لأحاديث كتاب الأربعين النووية، الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله وطيب ثراه، ومع الحديث 21 قال المصنف رحمه الله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث 5 كلمات، إلا أن فيه الدين بالكامل. في هذه الكلمات القليلات قد تحوي الدين بالكامل، فاشتمل على أمر الإيمان، واشتمل على ما يجب على العبد بعد أمر الإيمان. صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. كعادتنا نعرف تعريفا يسيرا بالراوي، هو سفيان ابن عبد الله الثقفي نسبة إلى ثقيف، وهي قبيلة معروفة، كنيته أبو عمرو أو أبو عمرة. كان واليا على الطائف في خلافة عمر رضي الله عنه، كان واليا على الطائف في خلافة عمر رضي الله عنه. له في السنة 5 أحاديث فقط، وهذا واحد منها، رواه له الإمام مسلم رحمه الله. قال أبو عمرو أو سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا. وأخذنا تعريف الإسلام في حديث جبريل لغة بمعنى الخضوع والاستسلام، واصطلاحا الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى والطاعة له. وقصد هنا هذا الصحابي رضوان الله عليه قل لي في الإسلام، أي في أمر الإسلام وشرعه. قل لي في أمر الإسلام وفي الشرع. وكذلك يحمل على معنى آخر، قل لي ما يكمل به إسلامي ويحسن. قل لي في الإسلام، يعني قل لي ما يكمل به الإسلام عندي ويحسن إسلامي ويكون كاملا. هذا معنى قل لي في الإسلام. وقصد بالإسلام هنا الشريعة والملة ككل. قل لي ما يحسن به إسلامي. فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل بعده أحدا غيرك. ويطرأ هنا سؤال: هل حقيقة أنه لن يسأل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإسلام أحدا، حتى وإن أراد أن يفقه شيئا أو أن يتعلم شيئا؟ هل لو قال الصحابي هذه الكلمة لن أسأل بعدك أحدا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أبعدها لن يسأل هذا الصحابي أحدا؟ لا سيما إذا كان الأمر متعلق بالدين، إن كان الأمر متعلق بالمال أو بالدنيا نعم لا يسأل غير النبي، كما قال حكيم بن حزام: والذي بعثك في الحق، والذي بعثك بالحق لا أذرأ فيه أحدا بعدك، يعني لا أسأل فيه أحدا بعدك. وظل كذلك حتى مات في خلافة عثمان، ما أخذ من أبي بكر شيئا، وما أخذ من عمر شيئا، وما أخذ من عثمان شيئا، لأنه قال للنبي عن المال: لا أسأل فيه أحدا بعدك. أما إن كان الأمر متعلق بالدين أو بالشرع، هل هذا الصحابي لن يسأل أحدا؟ كلا، وإنما قد يسأل من هو أعلم منه ومن هو أفقه منه. وأما هذه الجملة فاندرجت في لغة العرب وقيلت من أجل الاهتمام من المسؤول. حينما أقول لرجل: قل لي قولا لا أسأل أحدا بعدك، أقول له هذه الكلمة من باب أن يهتم بالإجابة وأن يجعلها إجابة جامعة مانعة، يعني قل لي قولا جامعا مانعا، وليس المعنى أنه حقيقة لن يسأل أحدا، كلا، وإنما تقال هذه الجملة ليهتم المسؤول بجوابه وليجعله جامعا مانعا. أما إذا احتاج أن يسأل فسيسأل من هم أعلم منه بأمر الشريعة. وفي قوله قل لي في الإسلام قولا، ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قل هذه في كلام النبي ليست قولا باللسان فقط، وإنما قل بلسانك واعتقد بقلبك واعمل بجوارحك. لما قال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقل، قل هنا ليست باللسان فقط، وإن كان القول أشر باللسان، ولكن قل باللسان يصحبها اعتقاد في القلب، يصحبه عمل بالجوارح. والدليل على ذلك أنه قال: ثم استقم، ثم استقم على ما قلت وعلى ما اعتقدت وعلى ما عملت. وهذا معلوم، وقد بوب البخاري رحمه الله باب الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قل آمنت، وقلنا قول الجمهور في الإيمان والتصديق بالقلب، الإيمان هو التصديق لغة، ويشمل التصديق بالقلب اصطلاحا، والقول باللسان والعمل بالجوارح، وقد استفضنا في الكلام عن الإيمان في حديث جبريل أيضا. وتختلف كلمة الإيمان بحسب طالب الإيمان أو من يطلب منه الإيمان، يختلف معنى كلمة الإيمان. يعني لو قلت لكافر آمن، ما معنى آمن هنا؟ ادخل الإسلام. لو قلت لكافر آمن، ما معنى؟ ادخل الإسلام. طيب لو قلت لمسلم آمن، لو قلت لمسلم آمن فما معناها؟ ارتقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، ارتقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان. لو قلت لمؤمن آمن، لو قلت لمؤمن آمن كل، أنا بقول له آمن مش أحسن، لو قلت لمؤمن آمن يعني احرص على ما يكمل به الإيمان واثبت على إيمانك، احرص على ما يكمل به الإيمان ويتجدد عندك ويزيد واثبت على ذلك. معلوم أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلو قلت لمؤمن آمن معناه كن في زيادة، احرص على الطاعة وكن في زيادة في الإيمان، يتجدد عندك واثبت على هذا. وهذا جاء كثيرا كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. اتقوا الله وآمنوا برسوله، وهو يناديه أصلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ففيه الزيادة وفيه الثبات، فيه الزيادة وفيه الثبات. إذن فيختلف معنى الإيمان بحسب من يطلب منه الإيمان، يختلف معنى الإيمان بحسب من يطلب منه الإيمان على النحو الذي ذكرته لك. قال: قل آمنت بالله، صدق بوجوده وما عبد غيره ونفى عنه جميع صفات النقص وأثبت له صفات الكمال. هذا مجمل وملخص لمعنى الإيمان بالله. قل آمنت بالله ثم، إذن فالمرحلة الأولى الإيمان، ثم ترتيب وتراخي، ثم استقم، ثم استقم. إذن فالاستقامة أولا أمام الإيمان من نص الحديث، الإيمان أولا، الإيمان أولا، ويرسخ الإيمان ثم يستقيم بعد ذلك على أمر الإيمان. استقم أصل السين للطلب في قوله استقم، أي اطلب من الله أن يلهمك ما يقام به دينك. اطلب من الله واطلب بفعلك ما يقيم دينك، هذا معنى استقم. ما معنى استقم؟ السين تدل على الطلب. ما المطلوب؟ اطلب من الله واطلب بحرصك وبفعلك، اطلب ما يقام به دينك، هذا معنى كلمة استقم. فالاستقامة ضد الاعوجاج من جعل الشيء قائما غير معوجا، هذا لغة. الاستقامة جعل الشيء قائما غير معوج. فكأن الإنسان إذا آمن بالله وجب عليه أن يقيم دين الله في نفسه من غير اعوجاج. واختلف السلف في تعريف الاستقامة من غير أن أسرد لك تعريف ومعاني للاستقامة. من غير أن أسرد لك تعريف ومعاني الاستقامة، أقول لك إن كل التعريف تدور حول فعل الأمر واجتناب النهي. كل التعريف تدور حول أن تسير على فعل الأمر واجتناب النهي. كل التعريف التي جاءت تدور على هذا. ثم اعلم أن كل حائد عن طريق الله وعن وحي الله الذي أوحاه إلى رسوله إنما هو جانب الاستقامة، وقد اعوج وألحد وسلك في طريق غير صحيح. وحينما نقول ألحد بمعنى اللغوي يعني ما لا أقصد المعنى اللغوي، لأن الناس جرى عندها كلمة ألحد يعني لم يؤمن بوجود إله. كلا، من لم يؤمن بالنبي محمد نبي ألحد، من كفر بآيات الله ألحد، من زعم أن القرآن لم يكمل ألحد. ما معنى ألحد؟ يعني ما لا وعوج. قال الله: إن الذين يلحدون في آياتنا، إن الذين يلحدون في آياتنا على القراءتين لا يخفون عليه. ما معنى يلحدون أو يلحدون؟ يميلون عنها، يميلون عنها. ومنها اللحد، اللحد الذي هو القبر. ما معنى اللحد؟ لأن فيه ميل، ميل، فسمي اللحد لحدا. قال الله: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي مكانا تميل إليه وتأوي إليه إن أراد الله بك سوء. وعلى هذا كل هذه المادة بمعنى الميل. فكل من رفض وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقال له أنه ألحد عن الطريق المستقيم. فمن أبى أن يذعن لقال الله قال رسوله إنما هو جانب الاستقامة، جانب طريق الاستقامة. قال شيخ الإسلام في شأن المستقيمين على أمر الله، قال أي استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. استقاموا على عبوديته وعلى محبته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. وهذا القول يمكن أن يكون تعريفا للاستقامة، أن يكون تعريفا للاستقامة، من استقام على عبوديته وعلى محبته ولم يلتفت عنها يمنة ولا يسرى هذا مستقيم، هذا مستقيم. وقال أيضا أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذا أيضا كلام شيخ الإسلام. طيب الله تعالى اعلم رحمني الله وإياك أنك إذا دخلت في أغوار كلمة الاستقامة في القرآن ستجد فوائد كثيرة. من هذه الفوائد من قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن عباس في شأن هذه الآية ما نزلت على رسول الله آية أشق ولا أشد من هذه الآية، لم توجد آية في القرآن أشد عليه من هذه الآية. ما نزلت على النبي آية أشد ولا أشق من قوله فاستقم كما أمير، فاستقم كما أمير، من يفعل هذا؟ من لا يطيق هذا إلا الأكابر على رسيم النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع أن يفعل هذا؟ لذلك قال ابن عباس لا توجد أشق منها. فاستقم كما أمرت، من يستطيع أن يستقيم على أمر الله كما أمر الله استقامة كاملة تامة؟ صعب، لا يطيق هذه الآية إلا الأكابر، إلا الأكابر في هذه الملة. ولكن لابد أن تعلم أن الاستقامة أصول وفروع. الاستقامة على الأصول هذه ثابتة تنبغي من كل مسلم. لو قلت لك ينبغي على المسلم أن يستقيم على ألا يشرك بالله شيئا، هل يمكن أن نقول هذا صعب لا يستطيع أن أحققه؟ كان هذه أصول، هذه استقامة على الأصول. إذا قلت لك ينبغي أن تستقيم على الصلوات الخمس، هذه أصول لا ينبغي أن تتعلل فيها بالصعوبة أو بالمشقة. فالاستقامة على الأصول مطلوبة من كل مسلم، هذا لا كلام فيه. ما هي الاستقامة التي فيها المشقة؟ الاستقامة على الفروع ليست الأصول. فالاستقامة على الأصول مطلوبة من جميع المسلمين، أما على الفروع هذا ما يصعب، وهذا ما قصده ابن عباس لما قال هي فيها مشقة، لم يقصد الأصول وإنما ما دخل في الدين من فروع. هكذا، هذه واحدة. الثانية، لما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فهم من الآية أن التوبة أولا أم الاستقامة أولا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تفهم من الآية التوبة أولا أم الاستقامة أولا؟ ليه؟ لأن تاب فعل ماضي، وتقدير الكلام فاستقم كما أمرت ومن قد تاب معك، ومن قد تاب معك أي آمن واستغفر الله من ذنبه. إذن تستنبط من هذا أن القلب المشبع، طبعا أنا بتكلم عن الاستقامة الفروع مش الأصول، خلاص لو قلنا قلب مشبع بالشرك لا يستطيع أن يستقيم على التوحيد، هذا في الأصول. أما نتكلم على الاستقامة على أمر الله من ترك المعاصي وفعل المأمورات في الفروع، ينبغي أن تكون الاستقامة بعد محاولة إفراغ القلب من المعاصي قدر المستطاع. قدر المستطاع قلب أشرب المعاصي وحب الدنيا واللهو وغير ذلك، إذا قلت له استقم صعب صعب، كيف يستقيم ونفسه تتنازع بين الطاعة والمعصية؟ فينبغي حينئذ أن يفرغ القلب من المعاصي قدر المستطاع وأن يتوب منها حتى تتحقق له الاستقامة. وهذا يطابق تماما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عصى عصى عصى زادت المعصية ونقص الإيمان عنده. فتقول لو استقيم كيف سيستقيم؟ إلا إذا تاب وبدأ يطيع، فحينئذ يزيد الإيمان وتزيد الاستقامة معه. فلذلك سماها العلماء التخلية قبل التحليل، لابد أن يخلي القلب أولا من الشهوات والمعاصي والآثام، ثم بعد ذلك يبدأ في الطاعة وفي الاستقامة وفي الإيمان. وهذا مستنبط من قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نحن نعجب لما كان عليه السلف من قوة فهم وحفظ واستنباط للآيات والأحكام واستنباط المعاني من الآيات والأحكام والأحاديث. لما تسمع أن فلان من المحدثين يحفظ مليون حديث كالإمام أحمد مثلا، مليون، إحنا عمالين نتحايل نحاول نحفظ 40 دول، يعني بيجوا حاجة تيجي وحاجة تروح، هم 40 حديث مثلا، كيف يحفظوا مليون؟ وأي قريحة هذه التي تحفظ قرآن وقراءات ومليون حديث؟ أي قريحة؟ أي ذاكرة؟ نقول ما شغلوها بالمعاصي، ما شغلوها بالمعاصي. لو كانوا شغلوها بالمعاصي لصار حالهم كحالنا، يصعب علينا الفهم والعلم والحفظ. أما هم فكانت أذهانهم صافية شاغرة للدين وللعلم، فمن الله عليهم وفتح وأفاض سبحانه وتعالى. أما نحن لأن المعاصي واللغو والدنيا وكذا وكذا دخلت علينا، فصار الحال كما ترى. إذا أردنا أن نتقن حفظ متن أو نص أو حديث أو نظم أو غير ذلك، فإنا نجد في ذلك عناء وجهدا. كلما كانت المعاصي في القلب كلما كانت الاستقامة عسيرة. فلذلك تأتي التوبة أولا ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة على أمر الله. كذلك في قوله فاستقم كما أمرت بيان أن الاستقامة ليست بالهوى، وإنما هي كما أمر. فلم يقل استقم كما رغبت أو كما أردت أو استقم كما ترى، وإنما استقم كما أمرت. فالاستقامة ليست بالهوى، وليس كل يرى الاستقامة على هواه وعلى رأسه، كلا، وإنما الاستقامة تكون بما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. ففيه الاستقامة، ومن جانب هذا الطريق جانب الاستقامة بالكلية. هذه فوائد من قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. في قوله تعالى على لسان شعيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط منكم ببعيد. لا مش دي، في أول فصلت عفوا في أول فصلت قال الله فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما معنى فاستقيموا إليه واستغفروه؟ طيب ما أنت قلت لي التوبة الأول في آية إيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب في آية فصلت قبل الأول الاستقامة وبعدين الاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروا أولا كون أن لفظ الاستقامة تعدى بحرف الجر إلى يدل على الاستسلام والإذعان أي انقادوا إليه وإلى أمره ونهي. وأول ما يفعل في هذا أن تستغفر وأول ما يفعل في هذا أن تستغفر تؤمن أنا بقوله؟ لماذا لم يقل فاستقيموا واستغفروا؟ لماذا قال استقيموا إليه؟ ما معنى أن يستقيم إلى ولا يستقيم على؟ يستقيم إلى فيه معنى الإذعان، تضمنت الاستقامة معنى الاستسلام والانقياد، تضمنت الاستقامة معنى الاستسلام والانقياد. استقيموا إليه يعني انقادوا إليه وأذعنوا واسمعوا وأطيعوا، وأول ما يفعل أن تستغفروا. هذا قول. القول الثاني استقيموا إليه وإن حدث تقصير ألحق بقوله واستغفروا، لأنه يصعب أن تستقيم كما أمرت، فأتى بعدها واستغفروه لأنه يصعب أن تستقيم كما أمرت. سيحدث تقصير ولا مش يحدث؟ سيحدث تقصير وتزل الأقدام، فما العلاج؟ قال واستغفروا، إشارة إلى أنه يصعب أن تتحقق الاستقامة كاملة، فإن حدث تقصير ينبغي عليك أن تستغفر، فلذلك أتى بالاستقامة أولا ثم الاستغفار على ما كان من تقصير في أمر الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروا، يبقى يتوب مجموع الآيتين، يتوب يستقيم إن حدث تقصير يستغفر، يتوب من الذنوب التي يعرفها عن نفسه ثم يستقيم فإن حدث تقصير يستغفر، يستغفر على ما كان من تقصير. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث التقصير تستغفر، إذا انتهيت من صلاتك أول ما تقول تقول أستغفر. طب أنت خارج من عبادة بتستغفر على إيه؟ على ما كان من تقصير في العبادة، لأنك مهما صليت لن توفي الله حق قدره سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا سلم يستحي، يبقى خزيان، خزيان من إيه؟ يقولك دي الصلاة لا ترفع إلى الله، دي صلاة كده ترفع إلى الله، وأنا تفلت وسرحت شوية وبتاع، فيستحي أن ترفع صلاته على هذه الهيئة إلى الله. فما ظنكم بنا نحن؟ صلاة نكبر إلى أن نسلم قد لا يدري الواحد كم صلى ولا ماذا صلى ولا بماذا قرأ، هذه تصعد إلى الله؟ قليل الحياء، نحن قل منا الحياء من الله، وقد تكلمنا عن الحياء في الدرس الماضي. نعم، يعني كل أدرى بصلاة، أما تسلم كده هي دي الصلاة التي ترضاها أن تصعد منك إلى الله؟ هي دي الصلاة؟ كلا، مليئة بالقصور. علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستغفر دبر كل صلاة على ما كان من تقصير، كذلك في قوله فاستقيموا إليه واستغفروا على ماذا؟ على ما كان من تقصير في أمر الاستقامة. من الاستقامة أن تتبع السنة وأن تترك البدعة. فالمبتدع جانب الاستقامة، قال الله أن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. المبتدع ليس على الاستقامة وإنما ألحد ومال عن الاستقامة، في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الآية جاءت في سورة الأحقاف وفي سورة فصلت، وهذه الآية هي الحديث، هي الحديث الذي معنا قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، هي نفس الحديث، ولكن عبر عن أمر الإيمان في الآية بقوله ربنا الله. في الآية جاء أمر الإيمان بمعنى في قوله ربنا الله، هذا هو الإيمان، ثم استقام. وعطف الاستقامة على قوله ربنا الله فيها فوائد، عطف الاستقامة على قوله ربنا الله فيها فوائد. أولا أنه لا استقامة إلا بعد تحقيق الإيمان، قالوا ربنا الله أولا ثم استقام. الثانية أن الاستقامة لا تكون إلا بما أوحاه الذي آمنت به، فلا يعقل أن يقول ربنا الله ويبتغون الاستقامة عند غيره، فلا يعقل أن يقول ربنا الله ويبتغوا الاستقامة عند غيره وعند غير وحيه. فكون أنهم قالوا ربنا الله معناها أنهم يستقيموا لما يوحيه إليه على لسان رسوله، فلا يعقل أن يقول ربنا الله من مستلزمات أنهم قالوا ربنا الله أن الاستقامة تكون بما أوحاه الله إلى رسوله لا بالهوى. الفائدة الثالثة من عطف الاستقامة على قوله ربنا الله، تفيد الثبات على هذا القول، قالوا ربنا الله ثم استقاموا عليها وما خالفوها، قالوا ربنا الله ثم استقاموا عليها وما خالفوها. هقول الفوائد الثانية، انتوا عايزين تناموا صح؟ الفائدة الأولى من عطف الاستقامة على قوله ربنا الله، مش هتركوا عايزين تنوموا صدقتونيش، ده انتوا مش عايزين، انتوا اصلا نايمين. استقيموا يرحمكم الله. الفائدة الأولى من عطف ثم استقاموا على قوله ربنا الله، واحد أنه لا إيمان، عفوا لا استقامة إلا بعد الإيمان، أنه لا استقامة إلا بعد الإيمان. الثانية أن الاستقامة تكون بالذي أوحاه من آمنت به في قولك ربنا الله، فلا يعقل أن تقول ربي الله وتبتغي الاستقامة في أمر غيره ونهيه، فمعنى أنك قلت ربنا الله تستقيم على ما أوحاه هو وحده سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة تفيد الثبات على قولك ربنا الله، الثبات على أمر الإيمان. ثاني عطف الاستقامة على قول ربنا الله، واحد لا استقامة إلا بعد إيمان. الثانية أن الاستقامة تكون فيما أوحاه الله الذي آمنت به إلى رسول. الثالثة الثبات على أمر الإيمان، على أمر الإيمان لما قلت ربنا الله. فإن فعلت ما المكافأة؟ قال فلا خوف عليهم من المستقبل مما سيلاقون بعد الموت، ولا هم يحزنون على ما فاتوا وتركوا في الدنيا، فلا خوف عليهم مما سيلاقون بعد الموت ولا هم يحزنون على ما خلفوا وتركوا. مش ده نفس المعنى اللي في سورة فصلت؟ نفس المعنى، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا مما مضى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقال لهم هذا عند خروج الروح، إن آمنوا بالله واستقاموا على أمره قدر استطاعتهم، عند خروج الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فتجد الراحة قد اعتلت على هذا الرجل قبل خروج روحه، ارتاح، فقد نبئ بنعيم أبدي لا يزول وبسرور دائم لا انقطاع له، لأنه آمن بالله ثم استقام. يعلم رحمن الله وإياك أن صلاح الأخلاق من كمال الاستقامة، وأن فساد الأخلاق ضد الاستقامة. فلا يمكن لرجل يشهد زور، يسب الناس، يأكل أموال يتيم، يأكل مواريث، عنده كبر، عنده بطر، عنده غرور، جهجه، صيح في الناس، مؤذي بلسانه، مؤذي بأفعاله، كل هذه من مساوئ الأخلاق، ليست من الاستقامة في شيء. وإنما الاستقامة أن تقوم نفسك على صالح الأخلاق قدر الاستطاعة، تلك هي الاستقامة، تلك هي الاستقامة. لأن بعض الناس يظن أن الاستقامة أدى الأصول أو الفرائض ثم هو في المعاملات صفر، هذه ليست استقامة إلا على الأصول، أما في الفروع فليست عندك استقامة. فاستقيم على أخلاق حسن. كذلك يؤخذ من الحديث اختصار الكلام، زي أنا كده ما فيه، يؤخذ من الحديث أن يكون الكلام مختصرا مفيدا، كما قال النبي للرجل قل آمنت بالله ثم استقحمس. كلمة بنتكلم فيهم بقى لنا دي، وكلام مختصر. والله تخيل لو أنا خدت بقى الآيات اللي أنا ذكرتها دي تفسير واسع وتفصيل أكثر، هنقعد قد إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم، خمس كلمات من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، جمع فيه ما جمع فيها ما ينبغي على العبد أن يفعل. وإحنا بنتكلم فيها بقى لنا شوية لحد ما الناس نال، وإحنا بنتكلم في خمس كلمات. فمن المفاد أن يؤتى بالنصح في كلمات يسيرة مفيدة جامعة مانعة من غير إطالة، لا سيما في مواطن معينة، كنصح رجل مش هيحفظ وراك، كموقف زحام مثلا، كموقف فيه ناس كثيرون فيهم عوام وفيهم كذا وفيهم كذا، ما تطولش، ادي نصيحة مختصر. بعض الناس بيجي في مواطن الزحمة مثلا ومش مواطن لسرد العلم، زي مثلا عقد زواج، يقولوا له قول كلمة. طبعا انت عارف عقد الزواج بيبقى الناس قاعدة مش على بعضها، وعيال صغيرة وهي صوتاع، تلاقي واحد طالع بيتكلم وبيدي درس وبيأصل أصول ويقعد قواعد، يقول لك هو واحد والعنصر الأول والعنصر الثاني والعنصر عنصر ايه، الناس ملخومة في الحاجة الساعة، تقول لي عنصر أول وتاني وتالت ورابع، هذا لك، هذا يكون فيه نصيحة مختصرة، نصيحة مختصرة ليس مقام إطالة. وأيضا من السنة عدم الإطالة في الجمعة، خطبة الجمعة ليست موطن للإطالة ولا لسرد الكلام، لو أردت أن تلتزم السنة من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، من علامات فقهه قصر خطبة وطول الصلاة. أما من درج أو ما اعتاد عليه حال الناس وما صار مألوفا، إنه هو لو ما عادش أصبح هذا مطلوب من عوام الناس، لو أنت كلمته 10 دقايق ولا ربع ساعة هو عايز يسمع، هيوم يتخانق معاك، ولك يا عم تطول شوي، يا عم افعل كذا، يا عم افعل كذا، خلاص فأصبع هذا مطلوبا، فليكن عندك موازنة قدر المستطاع، نص نص ساعة مثلا 35 دقيقة خلاص. طيب والله الموضوع ما تمش وانا عايز اتكلم بعد الصلاة، بعد الصلاة اللي قاعد معك بقى استفيض كما تشاء خلاص، انما على المنبر ليس موطن خطيب يقعد ساعة، ليس من السنة، ليس من السنة. انا بقول لك قصة الخطبة 10 دقائق وما ساعة بالكثير او تلت ساعة، دي معناها خطبة قصيرة. فبقول لك عشان ما الناس ما تحسش بخلل، ممكن نص ساعة 35 دقيقة نعم، لما واحد يقعد ساعة ويتجاوز الساعة المنبر ما أصاب السنة، ما أصاب السنة. يقول لي ما أصل الناس ما بتجيش إلا كل جمعة وطول أسبوع ممكن ما يسمعش كلمة في الدين، فإحنا نقول له يا أخي هذا كلام لا ليس بحجة على السنة، الكلام ده ليس بحجة على السنة، افعل السنة وبعد الصلاة ديله في جنابه لحد العصر تحور. هو ما بيسمعش الدين للجمعة، الجمعة بعد الصلاة مش على المنبر. قل في ذلك ماشي. فينبغي إذا أردت أن تصنع أن تختصر الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. في هذا القدر كفاية، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الاثنين القادم موعدنا مع درس الأسماء، مع درس أسماء الله تبارك وتعالى.